لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بادي ذي بدء أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ لمثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر بعد شكر الله تعالى أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكذلك الإخوة القائمين، وكذلك مكتب الدعوة، وكذلك الإخوة القائمين في هذا الجامع المبارك، جامع الراجح بمكة، على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذا المجلس العلمي. وقد توقفت في الدرس عند هذه الآيات التي ستسمعونها. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذه الآيات التي سمعتموها في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الحاء مسكنة وبعدها يا أين، الياء الأولى مكسورة والثاني مسكنة مع المد القليل، وذلك أن الكفار عملوا مشاغبة كعادتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم قالوا: ما هذا القرآن الذي يذكر فيه العنكبوت ويذكر فيه المثل المائي الذي مر علينا، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، والمثل الناري الذي مثلهم كمثل استوقد نارا في وصف المنافقين، مثلهم كمثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله الآيات، وكذلك ما هذا القرآن الذي يضرب الأمثلة أو يذكر فيه الذباب وما شاكل ذلك، مشاغبات من هؤلاء الكفار. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لا سيما أن هذه الأمثال التي يذكرها الله في كتابه هي لإحقاق الحق وإبطال الباطل، إحقاق الحق وإبطال الباطل، وهي لم تذكر هكذا وإنما ذكرت الحكمة. فمثلا الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن الكفار قال: إن الكفار في دعوتهم غير الله مع الله هم مثلهم مثل من يتمسك بخيط العنكبوت، وإن أوهن يعني أضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إذن هذا المثل الذي ضربه الله في هؤلاء الكفار في تعلقهم بغير الله ومع الله، يتعلقون بضعيف، كان يتعلق بأنبياء أو برسل ويعبدونهم كما يعبدون الله أو أولياء أو غير ذلك. فقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن يعني أضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إذن في ضرب الله لهذا المثل هذا في إحقاق حق وإبطال باطل. ثم أيضا تحدث سبحانه وتعالى عن الذباب، وتحدث عن هؤلاء الكفار عندما قال إن الذين تدعون يا أيها الناس، الله يدعون يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، الذين اسم موصول في اللغة العربية، والأسماء الموصولة تعتبر من الفاظ العموم كما هو مقرر في علم أصول الفقه، لأن الأصوليين يجعلون من الألفاظ ما هو من الألفاظ العموم وهي كثيرة مثل ما تقدم في هذا المجلس وغيره، مثل النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط وغير ذلك. فمثلا يقول تعالى إن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله يعني كل ما يدعى من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، والذباب سمي بهذا الاسم لأنك كلما ذبيته أبعدته آب يعني رجع إليك، ذب كلما ذب آب يعني كلما طردته آب ورجع إليك، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جميع ما يدعى من دون الله لو اجتمعوا ولن يخلقوا ذباب لن يستطيعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا يأخذ الذباب منهم، لو أن أحدهم أكبر شخص في الدنيا رأسه مضمخ بالطيب أو ثيابه مضمخة بالطيب ثم أتى هذا بعوض الذباب الصغير ومص من هذا الطيب لا يستطيعون أن يخرجوا هذا الطيب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منهم، ضعف الطالب والمطلوب. بعدها ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إذن ففي هذه الأمثال التي يضربها الله سبحانه وتعالى فيها إحقاق حق وإبطال باطل. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يستنكف ولم يتكبر أن يخلق الذباب نفسه ويخلق البعوض، وخلقها كلها لحكمة، إن علمت فالحمد لله، إن لم تعلم آمنا به كل من عند ربنا. فالله سبحانه وتعالى ما يخلق شيئا عبثا، سبحانه وتعالى خلقها لحكمة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، وهو الحكيم العليم وهو الحكيم الخبير. فالله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال بهذه الأشياء، والأمثال كما قال ابن القيم الأمثال أمثال القرآن يعرفها ابن القيم بأنها تشبيه شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر كما ذكر ذلك في أعلام الموقعين. حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى أشار في نونيته الذائعة المشهورة أنه سيؤلف أو سيكتب في أمثال القرآن كتابا، وكتب كتابا رحمه الله في أمثال القرآن، أمثال القرآن وهي أمثال كثيرة. أول ما مر علينا من أمثال القرآن المثل المائي، المثل الناري، والأمثال سمعتموها قبل قليل. فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم يقول إن الله تعالى لا يستحيي أن يبين الحق عبر التشبيه بأي شيء كائنا ما كان، ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة فما فوقها. الله لم يستنكف ولم يتكبر أن يخلقها، فطبيعي نضرب المثل بها. والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة فما فوقها مما هو أكبر منها أو دونها في الصغر، لأن في قوله تعالى بعوضة فما فوقها، فما فوقها يعني ما دون البعوضة في الصغر يضرب الله به المثل، وما فوق البعوضة كذلك يضرب الله به المثل. أنت لما تقول لشخص فلان بخيل فيقول لك هو بخيل، تقول هو بخيل وفوق ذلك وفوق ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني سواء كان فوقها في الكبر أو في الصغر، وذلك لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق. والله تعالى لا يستحيي من الحق. أيضا أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمثال إلى تقريب الشيء في الذهن، تقريب المعقول من المحسوس. أيضا يبتلي عباده بهذه الأمثال ويختبرهم بها. لماذا؟ ليتميز أهل الهداية، نسأل الله أن يجعلني أكون من هؤلاء، يتميز أهل الهداية وأهل الإيمان من أهل الضلال والكفران. ولذلك في هذه الأمثال الموجودة في القرآن وقف الناس تجاهها تجاهين، فأما الذين آمنوا ماذا يقولون؟ فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا ماذا يقولون؟ فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي شيء أراد الله بهذا المثل، ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم شرع سبحانه وتعالى في تفصيل مواقف الخلق من ضرب الأمثال في القرآن، فقال فأما الذين آمنوا، نسأل الله أن يجعلكم إياكم من هؤلاء، فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أن هذه الأمثال التي تضرب في القرآن أنها حق من الله، أنها حق من الله سبحانه وتعالى. أي إن الذين أقروا وصدقوا بقلوبهم وجوارحهم، لأنه كما تقدم أن عرف الإيمان أنه في مذهب السلف الصالح أنه قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، وهو قول أيضا باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو مذهب السلف الصالح خلافا للمذاهب الضالة التي شدت عن مذهب السلف الصالح. فمنهم من يعرف الإيمان بأنه مجرد الإقرار بالقلب كالمرجئة الغلاة، ومنهم من يخرج العمل عن مسمى الإيمان، ومنهم من يجعله باللسان، ومنهم في مذاهب لستم بحاجة أنتم إليها. فمذهب السلف الصالح أن الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل، والقرآن نص على ذلك. وما أمروا، أي الرسل الأنبياء، ما أمروا وكذلك أمروا أقوامهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائل من الشرك للتوحيد حنفاء، انتبهوا يا أخوة، ويقيموا الصلاة، أليس هذا عمل؟ أليس عمل؟ ويؤتوا الزكاة، أليس هذا عمل؟ بعدين أتى باسم الإشارة يشير إلى ما فات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال وذلك الذي فات من الإخلاص لله وإقام الصلاة والزكاة، وذلك دين القيمة، يعني هذا الدين المستقيم. فسمى الأعمال دينا، دل على أن الأعمال، دل على أن الدين لابد له من أعمال. إذن فالإيمان قول وعمل، لأن هناك من يقول الإيمان هو مجرد الاعتقاد بالقلب، وقد تقدم هذا كثيرا. إذا كان الإيمان هو مجرد أن تعترف بالله، إبليس نفسه يقر بالله، قال ربي بما أغويتني، فلا يكفي هذا. فرعون يقر بالله وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. ولذلك ابن القيم لما تحدث في النونية عن مذهب الجهمية في الإيمان قال عنهم، قالوا وإقرار العباد بأنه، المرجئة الجهمية في الإيمان يقول الإيمان هو مجرد الاعتراف القلب، قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. كيف يكون هذا؟ والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. إذا كان الإيمان مجرد الإقرار فقط دون العمل صار الناس إيمانهم مثل أسنان المشط متساوية. هل إيمان جبريل والأنبياء والرسل مثل بقية الخلق؟ لا، غير صحيح هذا. قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. ابن القيم يرد الآن وغيره من السلف، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل شرار الخلق أعني أمة اللوطية هم ناكح الذكران، واسأل أبا الجن إبليس، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران، فليبشروا ما فيهم من واحد هم عند جهم كامل الإيمان. إن كان الإيمان عندك يا جهم بن صفوان زعيم الجهمية، إن كان الإيمان هو مجرد الاعتقاد بالقلب فكل هؤلاء مؤمنين، وهذا لا يصح. إذن أكرر وأقول أن الإيمان هو قول وعمل، ويزيد وينقص ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى. قال السفارين في الدرة المضية: إيماننا قول وقصد وعمل يزيد بالتقوى وينقص بالزلل. إيماننا قول، يعني مذهب السلف، إيماننا قول وقصد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالزلل، يعني بالمعصية. فأما الذين آمنوا، أي الذين أقروا وصدقوا بقلوبهم وجوارحهم، يعلمون أن هذا المثل المضروب حق حتى لو خفي عليهم تفصيله، فهم يعلمون أنه حق في الجملة لعلمهم بأن الله لم يضربه عبثا. تعالى الله سبحانه وتعالى أن يضرب يخلق عبثا أو يضرب الأمثال عبثا، فهو الحكيم العليم. أو يخلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. وكون الإنسان لا يدرك الحكمة في خلق الله للمخلوقات لا يدل على أن ليس ثمة حكمة، هذا علمك أنت تجهل هذا الشيء. فالله حكيم عليم سبحانه وتعالى. وتجدون في كتب العقائد المفصلة التي تتحدث عن مذاهب القوم الذين ضلوا عن الصراط المستقيم من أصحاب الأهواء والبدع، أنهم إذا أرادوا أن ينزهوا الله قالوا إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض. إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، فيقرأها الشخص وما يعرف ما معنى الكلام. هذا خطير الكلام، هذا غير صحيح. فهو يقول عندما يستعمل لفظة العرض وهو اصطلاح منطق عند المناطق، لأن المناطق يقسمون الجنس، يقولون حيوان، وإذا أردت مثلا تعرف الإنسان مثلا تقول الإنسان حيوان ثم تفصله تقول ناطق، تضع له عرض عام وعرض خاص، كلام طويل. فيقرأ الواحد في كتب هؤلاء مثلا أن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، هذا كلام خطير. يقصدون بالأغراض الحكمة، يقصدون بالأغراض الحكمة، وهذا غير صحيح. فالله حكيم سبحانه وتعالى. ويقصدون بالأبعاض السمع والبصر لأنها بعض من كل، ويقصدون بالأعراض العرض مثل الأبعاض مثل اليد مثلا، يد الله مثلا. ويقصدون بالأعراض مثل السمع والبصر لأن العرض قام بالجوهر، وكلام فلسفي لستم بحاجة إليه. فالشخص تمر عليه مثل العبارات هذه يمررها ولا يعرف معناها، يظن أنها تنزيه. وكما قال ابن القيم في النونية عن الجهم: وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران. عجلان قد فتن العباد بصوت إحداهما بحرفة أو بحرف يد الثاني. فالإنسان ينتبه لمثل هذه الأشياء، ولا يقرأ في الكتب مثلا في التفاسير أو في الأحاديث إلا إذا كان يعرف مذهب السلف الصالح، لئلا يغتر ويخرج عن مذهب السلف رضوان الله عليهم. فالله سبحانه وتعالى الكلام هذا كله الداعي إليه أن الله سبحانه وتعالى يوصف أنه حكيم عليم، لا كما قال المبتدعة وذكر عنه ابن القيم في النونية أنهم قالوا وكذاك ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان، ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. هذا كلام خطير ولا صحيح. هؤلاء القوم الذين شذوا عن مذهب السلف الصالح قالوا ليس لله حكمة، فالله ينزع عن الأغراض وإنما هي مجرد المشيئة، فهذا كلام غير صحيح. فابن القيم ساق هذا المذهب يرد عليهم أنهم قالوا، ويعرض مذهبهم ثم يرد عليهم، قال وكذاك قالوا ما له من حكمة إلا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان، ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. وأنا قلت لكم أنتم لستم بحاجة لهذا، بس من أجل يعني أخبركم وأذكركم بأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، حكمة تليق بجلاله وعظمته، وأنه يوصف بالأسماء والصفات التي تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى لم يضرب الأمثال عبثا بل لحكمة بالغة، فيزدادون بذلك إيمانا مع إيمانهم، يعني يزداد أهل الإيمان إيمانا مع إيمانهم. طيب الفريق الثاني موقفه من الأمثال ما موقفه؟ قال وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أولا الكفر في اللغة العربية هو الستر والتغطية. قال الشاعر في المعلقة شعر الجاهلي في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني ما استطعت أنظر إلى النجوم لوجود الغمام، فالغمام سترني أن أنظر النجوم في ليلة كفر ستر النجوم غمامها. والكافر سمي كافرا لأنه يستر ويجحد ويغطي نعمة الله، الله الذي خلقه وجده من العدم ويعبد غير الله أو يعبد الله ومع الله غيره. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا، أي إن الذين كفروا فلم يقروا بالحق وينقادوا إليه لم يفهموا حكمة المثل المضروب، لذا فهم يعترضون ويتحيرون، أو فهموه لكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فيزدادون كفرا إلى كفرهم. ثم بين الله تعالى حكمة ضرب المثل في كتاب، يعني قال الله الآن سيذكر لنا الحكمة التي من أجلها ضرب الأمثال في القرآن، فقال تعالى عن هذه الأمثال أن الله يضل بالمثل كثيرا ويهدي به كثيرا. أنت الآن مهتدي بالأمثال التي ضربها الله، ولا أنت تم يعني استفدت من هذا وأدركت الحكمة في ضرب الله للأمثال في القرآن. يقولك الله لا تتعلق بغيري، إن الذي يتعلق بغير الله هو كمن يتعلق ببيت العنكبوت، وإن أوهن أضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أهل الإيمان استفادوا من هذا الكلام ووحدوا الله سبحانه وتعالى، لكن غيرهم ضلوا عن الصراط المستقيم. وأصلا الضلال في اللغة العربية هو الضياع، تقول العرب ضل الماء في اللبن يعني ضاع، لما تسكب الماء على اللبن ما تستطيع أن تميز الماء من اللبن، ضل هو سالك الطريق، هو سالك للطريق لكن ضيع الطريق، تقول العرب ضل الطريق يعني ضيع الطريق، هو سالك الطريق. ولذلك وصف الله أقواما أنهم ضالون، يعني عندهم رهبانية ابتدعوها، عندهم رهبانية ابتدعوها، عندهم عبادة لكنها ضائعة ليست على الصراط المستقيم. وغضب الله على قوم آخرين أن عندهم عمل علم بدون عمل. فالمسلم يحذر من سلوك هذين الطريقين، سلوك أن يكون عنده علم نسأل الله السلام والعافية ولا يعمل به، كما قال أحد السلف العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر صلى الله السلام والعافية، أو يكون عنده عمل ليس مبنيا على العلم، رهبانية أو تقليد لغيره، كان يذكر الله بأذكار مبتدعة ما صحت فيها الأحاديث أو غير ذلك من البدع والخرافات، فهذا كله مردود على الشخص. قال يضل به يعني بالأمثال كثيرا ويهدي به كثيرا، أي إن ضرب المثل في القرآن بمثابة ابتلاء واختبار يتميز به المؤمن على الكافر. فهذه الأمثال إضلال لكثير لم يفهموه وهم المنافقون والكفار، وهداية لكثير فهموه وهم أهل الإيمان. أسأل الله لي ولكم فضله. كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. نزلت سورة فكل واحد يقول أيكم زادته هذه إيمانا. انقسم الناس إلى قسمين ولا لا؟ قسم أهل الإيمان، أسأل الله لكم فضله العظيم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وبعدين إيش؟ وهم يستبشرون من البشارة فرحين، لأن البشرة لأنها تتغير عندما يلقى إليها خبر سار، وهم يستبشرون. لكن الفريق الآخر إذا ما أنزلت سورة، وأما الذين في قلوبهم مرض، مرض الشك، مرض التكذيب، مرض الشبهات، مرض الشهوات، مرض الأهواء، مرض البدع، الخرافة. فأما الذين في قلوبهم مرض، لأن القلب يمرض، القلب يمرض، يمرض مرضا حسيا ويمرض مرضا معنويا. إذا ضرب مرض القلب مرضا معنويا حسيا، أين يذهب به الشخص؟ يذهب به المستشفى ولا لا؟ فتجده إذا مرض مرضا حسيا ضعفت أعضاؤه، أليس كذلك؟ لأنه مريض القلب، مريض قلب، وقلب مريض مرضا حسيا. فكذلك الشخص إذا مرض قلبه بالنفاق، نسأل الله السلامة والعافية، والشرك والأهواء والبدع، وترك الصراط المستقيم، أو قصر في بعض سلوك الطريق المستقيم، وذهب يمنة ويسرى، وكل يوم تجد له جادة، وكل يوم تجد له طريق، صار في قلبه ران، وصار في قلبه يطبع الله على قلبه ويختم الله على قلبه، فتجد أن جوارحه لا تتحرك للطاعة لأنها ضعفت، لأن القلب ضعف، ضعفا معنويا بما فيه من التكذيب والشبهات والأهواء والخرافة والبدع، مثل ما يمرض مرضا حسيا قلبه، يضعف جوارحه. إذا مرض مرضا معنويا ضعفت جوارحه. ولذلك قال الله عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة نشيطين ولا كسالى؟ كسالى، يراؤون الناس ولا يذكر الله قليلا، لأن القلب ضعيف، فيه شبهة وفيه تكذيب. واضح الآن عندكم؟ فالله يقول: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، لأنهم لم يسلكوا الصراط المستقيم ولم يسألوا الله الثبات على الدين. إياني وإياك أن تغتر بنفسك، بعلمك، أو بنشاطك، أو بقوتك، أو إلى آخره. إن لم تعن من الله فإنك ستخذل. ولذلك تجد أنك كل يوم 17 مرة في الفرائض دون النوافل تردد في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وأول ما تسلم من الصلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك، وبعدين وعلى شكرك، وعلى حسن عبادتك. وابن القيم رحمه الله، وقد رددت هذا الكلام كثيرا، والرسول قبل ذلك كان يدعو الله بالثبات، أن يثبت الله قلبه على الدين. والقرآن يقول: ربنا لا تزغ، يعني لا تمل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وابن القيم لما سرد مذاهب القوم الذين ضيعوا الصراط المستقيم من أصحاب البدع والأهواء والفرق وغير ذلك، قال: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. صح ولا لا؟ لو شاء ربك، لا تغتر بنفسك، بقوتك، علمك، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، كما صح في الحديث: القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاسأل الله دائما الثبات. أسأل الله أن يقبضنا وإياكم إليه ثابتين على الحق وعلى الطريق المستقيم. قال: وما يضل به إلا الفاسقين، يعني الله لا يضل بهذه الأمثال المضروبة في القرآن إلا الفاسقين، يسلكون الصراط، يسلكون غير الصراط المستقيم، يضلون يضيعون الطريق، وما يضل به إلا الفاسقين. والفسق في اللغة العربية هو الخروج، الفسق في اللغة العربية أصله هو الخروج، ومنه قول العرب فسقت الرطبة عن قشرتها، فسقت الرطبة عن قشرتها يعني خرجت. ومنه أن الفأر يسمى بالفويسقة، ليش؟ لأنه ما يخرج من جحره إلا يفسد، الفأر يسمى الفويسقة لأنه ما تخرج من جحرها إلا للفساد. فالفسق هو الخروج عن الشيء، يعني الخروج عن الطاعة. فالله يقول إن هذه الأمثال المضروبة في القرآن يضل بها، يضيع بها الطريق الفاسقين الذين خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أي لا يضل الله سبحانه بهذا المثل المضروب إلا الخارجين عن طاعته من أهل الكفر والنفاق، نسأل السلام والعافية. وهذا ما تقتضيه حكمته وعدله، كما قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وش الآية؟ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. لا يأتي واحد يفهم الكلام غلط يقول أصحاب النار إلا ملائكة يعني أن الملائكة يدخلون النار، واضح الآن عندكم؟ ما معنى الآن وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة؟ يعني خزان النار، واضح الآن عندكم؟ خزان، خزنة النار جعلهم الله ملائكة، وعلى رأسهم من هو؟ مالك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وستأتينا تفسيره إن شاء الله هذه. والعلماء يقولون هذا من كليات، إلا ما كن واهم أذكر هذا، قالوا هذا من كليات التفسير. شلون هذا؟ يعني وما جعلنا أصحاب النار، كل ما قرأت في القرآن أصحاب النار المقصود بها ماذا؟ أهل النار، إلا هذه الآية، واضح الآن؟ في آيات أخرى أصحاب أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إيش معناه؟ أهل النار، أهل النار، واضح؟ أصحاب النار هم فيها خالدون، كل يعني هذا أهل النار. إلا في هذا الموضع ماذا يراد بهذا؟ هل تقول مثلا وما جعلنا أصحاب النار يعني أهل النار إلا ملائكة؟ لا، الملائكة ما يدخلون النار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما. واضح الآن عندكم؟ يسمى كليات التفسير، أنتم فاهمين الكلام زين؟ الآن مثلا عندك لما يقول الله مثلا وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه، ما هو الخير؟ اللي يجمع وجوه البر، وجوه البر عموما يسمى خير، صح ولا لا؟ صح. لكن في سورة العاديات إن شاء الله ستأتينا، الله ذم قوما قال وإنه لحب الخير إيش؟ طيب هل الواحد إذا حب الخير أو جه البر يعني مذموم؟ الله يقول وإنه لحب الخير إيش؟ لشديد. إيش معنى هالخير هذه؟ يلا إيش تقولون؟ وإنه لحب الخير يعني لحب المال لشديد، واضح الآن عندكم؟ أنت عرفت ولا أنا الكلام؟ فقال تعالى وما جعلنا أصحاب النار يعني خزنة النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، عليها 19 ملائكة المسؤولين عن الملائكة عن النار، لأن ملائكة النار كثير جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70 إيش زمام، مع كل زمام 70,000 ملكة جرونها، واضح الآن عندكم؟ واضح؟ فهم كثر، وعلى رأسهم مالك. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الآن الكفار والمنافقين موقفهم من الأمثال الاستغراب والتشكيك في أمثال القرآن وإثارة الشغب في أمثال القرآن قال الله تعالى: كذلك يضل الله من يشاء. بهذه الأمثال يضل الكفار والمنافقين، لكنه سبحانه يهدي من يشاء، نسأل الله لك فضل العظيم. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فقال تعالى: وما يضل به هذه الأمثال إلا الفاسقين. ثم تحدث عن هؤلاء الفاسقين، ماذا قال؟ قال: الذين ينقضون، من أوصافهم، نسأل الله السلام والعافية، الذين الفاسقين هؤلاء الذين لهم موقف سيء من الأمثال في القرآن. قال: الذين ينقضون إيش؟ عهد الله من بعد ميثاقه. هذا أول وصف لهم، صح ولا لا؟ وفي وصف ثاني ما هو؟ ولا ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذا اثنين. ويفسدون في الأرض، هذا كم؟ بالذنوب والمعاصي طبعا، يفسدون في الأرض، هذا كم؟ إيش؟ ثلاث أشياء. هذه أوصاف هؤلاء الفاسقين، نسأل الله السلامة والعافية، الذين خرجوا عن طاعة الله. نشوف الآن ما جزاؤهم. قال: أولئك المتصفون، اسم إشارة، أولئك المتصفون بتلك الصفات، ما هي؟ نقض العهد الذي بينهم بين الله، وكذلك أن يقطعون ما أمر الله بأن يوصل، وكذلك ماذا؟ الإفساد في الأرض، يفسد الفرد الذنوب المعاصي. قال: أولئك هم الخاسرون، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي يصف الله تعالى الفاسقين الذين يضلون بالمثل المضروب، فيخبر سبحانه وتعالى عنهم أنهم الذين يفسدون العهد الذي أخذ عليهم من بعد تأكيده. هذا من أوصاف الفاسقين، أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ما هو عهد الله الذي وضعه على البشرية؟ ما هو؟ هو وصية الله تعالى بالإيمان به سبحانه وبجميع رسله. وإذا أخذ الله ميثاق من ذرية ظهورا مشهدا على الصب ربكم، قالوا بلى. ها؟ نعم، قالوا بلى شهدا. هذا العهد بيننا وبين الله أن نؤمن بالله وحده لا شريك له. فمن صفات الفاسقين أنهم ينقضون هذا العهد، ويصبح منهم الكافر ومنهم المنافق. فأول نقض لهؤلاء المنافقين والكفار للعهد بينهم وبين الله أنهم نقضوا الوصية التي أوصاهم الله بها. ما هي الوصية؟ الإيمان بالله وبرسله وبجميع الرسل، ومن هؤلاء الرسل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما عهد إلى بني إسرائيل بذلك فنقضه كفارهم، نقضوا العهد، يعني ما آمنوا بمحمد إلا القليل منهم عليه الصلاة والسلام. كما قال سبحانه: وإذا أخذنا ميثاقكم، يعني أيها اليهود، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا كما ستأتينا إن شاء الله، أتسكن دماغكم ما تخرجون أنفسكم من دياركم مثل ما قلتم تشهدون، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني اليهود نقضوا العهد. فلا يجوز للشخص أن يتشبه مثل هؤلاء فينقض العهد الذي بينه وإيش؟ وبين الله، كما فعل اليهود، لأن الله قال: ثم أنتم هؤلاء، أيها اليهود كما ستأتينا، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، ما نستعجل فيها، ستأتينا إن شاء الله. وقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب صلى الله عليه وسلم، قيل إن إسراء عبد، وإيل الله يعني عبد الله. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، ثم قال عنهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، لما نقضوا العهد والميثاق هؤلاء اليهود لعنهم الله، نسأل السلام والعافية. فلا ينقض أحدنا العهد الذي بينه وبين الله، وهو أن يوحد الله وحده لا شريك له، ويؤمن برسله، ويؤمن بما جاءت الأنبياء والرسل لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وبعدين الصفة الثانية من صفات الفاسقين ما هي؟ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أن يقطعون كل ما أمر الله تعالى بوصله كالأرحام، صلة الرحم. كثير من الناس تجد متدين ويقرأ القرآن وعنده صيام، لكن هو في وادي وصلة والأرحام في وادي آخر، وقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب. والعلماء ضبطوا الكبيرة، يعني كيف تعرف أن الذنب كبيرة أو صغيرة، ضبطوها بضوابط. من ضمن الضوابط اللي أذكر الآن أن ينص الله أو أن ينص الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم على أن هذه كبيرة، الرسول ينص أن هذه كبيرة تعتبر إيش؟ كبيرة. ألا أنبئكم، يخبركم يعني، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ماذا قال؟ الشرك بالله، صح؟ وبعدين وعقوق الوالدين، وبعدين ألا وقول الزور الحديث، وكان متكئا إلى آخره. فهنا عرفنا أن هذه كبيرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أنها كبيرة. والضابط الثاني الكبيرة ماذا؟ أن يؤتى بهذا الذنب ويعقب بعده باللعن، باللعن. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض ها وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم عما بصارهم، أعوذ بالله. إذن قطيعة الرحم إيش؟ من كبار الذنوب. أو يذكر الله الذنب ثم يرتب عليه وعيد شديد، هذا الذي ذكره العلماء أذكر الآن. فقطيعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. فإن ينتبه الشخص إلى هذا الموضوع، مسألة صفة الرحم، يصل رحمه. طيب، فمن صفات هؤلاء الذين يعني الذين فيهم فسق أنهم يقطعون ما أمر الله تعالى بوصله كالأرحام، وأيضا ما أمر الله بوصله من التصديق بالأنبياء والرسل لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من شرائع الدين. يعني مثلا أنت الآن مثلا إذا وحدت الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحجيت بيت الله حرم استطعت لي سبيلا، أنت الآن هنا واصل، واصل إلى الله، ما قطعت ما بينك وبين الله، واضح الآن؟ ووحدت الله قبل كل ذلك، وحتى الله لم تشرك به شيئا. ويفسدون في الأرض، هذا رقم كم؟ كم؟ رقم ثلاثة. قال أي ويفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي، أولئك إيش؟ أولئك هم الخاسرون، نسأل الله السلام والعافية، أولئك هم إيش؟ الخاسرون. أي إنهم بكفرهم وأفعالهم التي يرتكبونها قد ضلوا ضلال، ضلال مبين. فحرموا أنفسهم من الربح الحقيقي بنيل رحمة الله تعالى. أهل الإيمان نالوا رحمة الله ولا ما نالوها؟ نالوها. فحرموا أنفسهم من الربح الحقيقي بنيل رحمة الله تعالى والحصول على الفوز الأبدي. ما هو الفوز الأبدي؟ الجنة. الله يقول عن الجنة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، إيش؟ لو كان يعلم، يعني ما فيها موت. أنت الآن بالدنيا تنعم ما شئت، إما أن تترك النعيم وتموت أو يتركك النعيم وأنت حي، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هذا موجود. لكن الآخرة نسأل الله لهم فضل العظيم وإياكم فضل العظيم، في الجنة نعيم أبدي سرمدي لا ينقطع، واضح الآن؟ وتقدم تفسير الآيات في الجلسة الماضية الشهر الماضي لما تحدث الله عن أهل الإيمان، نسأل الله لكم فضل العظيم، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها النهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ثم قال ولهم فيها أزواج مطهرة. هل الله قال بالله عشان نذكركم الفائدة اللي ما حضر، هل قال الله لهم في الجنة، شوف الله لما تحدث عنهم عن الجنة تحدث عن شربهم وأكلهم ونعيمهم، بقي إيش؟ الشهوة للزوجة. تحدث عن الزواج قال ولهم فيها أزواج مطهرة، هل قيد التطهير بأن قال مطهرة من العيب الفلاني ولا أطلق التطهير؟ كل ما يخطر في بالك من شيء مشين، الله طهر هذه الحورية التي سميت حورية لأن الطرف يحارف جمالها، طهرها الله من كل ما يخطر في بالك من يعني من السوء، طهرها. ولهم فيها زوجة مطهرة، مفتوح مطهرة. وبعدين ختم الآية وهم فيها إيش؟ خالدون، ما ينقطع النعيم عنهم. إذن نعيم الآخرة، نعيم الجنة باقي سرمدي. واضح الآن عندكم؟ طيب. ثم قال سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا استفهام إنكاري، كيف تكفرون بالله؟ كيف يجحد الكافر رب العالمين؟ يجحد الله رب العالمين، والله سبحانه وتعالى أوجدهم من العدم. كيف استفهام إنكاري، كيف تكفرون بالله وكنتم إيش؟ أمواتا، وين؟ في أصلاب آبائكم، صح ولا لا؟ ثم بعث الله الملك ونفخ فيه في الروح في بطن أمه، ولا لا؟ ثم أصبح حيا، ثم خرج على الدنيا، صح ولا لا؟ ثم مات في الدنيا، ثم ذهب إلى القبر فأحياه الله: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ ثم إليه ترجعون، رجع إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأشياء يعني كيف الشخص يكفر بالله وهو يمر بهذه المراحل؟ كيف هذا؟ تعجب، استفهام تعجب، كيف يكون هذا؟ إنكار. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ يعني كنتم معدومين. الإنسان، الله يقول عن الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم كان، وقال: وقد خلقتك من قبل ولم تكن، نفي، ولم تكن شيئا، صح ولا لا؟ أوجدك الله من العدم. جبير بن مطعم، لأنه عربي يعرف اللغة العربية، لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل هم أو هل هم خرجوا هكذا بدون أحد يعني يخلقهم، أو هم خلقوا أنفسهم؟ ما يمكن هذا، كل اثنين غلط، يبقى أن لهم خالق موجد. قال جبير بن مطعم: كاد قلبي أن يطير وأسلم. إنسان لم يكن شيئا ثم أوجده الله، معدوم ثم أوجده الله، ثم يحييه ثم يميته ثم يحييه في القبر ثم إلى الله يرجع، ومع ذلك يكفر بالله، نسأل الله السلامة والعافية. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ أي ينكر الله تعالى على من كفر به متعجبا من كفرهم، كيف يكفرون مع وضوح الأدلة على وجوده سبحانه؟ لا بد للمخلوق من موجد، أوجده الله، لأن المخلوق إيش؟ حادث، ولا بد لكل حادث من محدث، وهو الله رب العالمين. لا يمكن يوجد صدفة، لا يمكن يوجد من غير موجد. فالله تعالى يقول قال مع وضوح الأدلة على وجوده سبحانه. ثم في الآن في تركيبته أو خلقه في بطن أمه، هل عجب العجاب؟ سبحان الله العظيم، يجتمع الرجل مع المرأة ويخرج من بين الصلب والترائب، يخرج الماء من ظهر الرجل، الصلب والترائب، قال ثدي المرأة، ثم يختلط الماء الرجل مع الماء المرأة، ثم من هذا الماء اللي سماه الله ما مهين يخرج الشخص له سمع، والسمع له وظيفة، وله بصر، وهو ماء، وهذا لحم، وهذه معدة تحوي الطعام، وهذه كليتان تصفي الطعام، وهذه رئتان يستنشق بهما ويتنفس بهما، وهذا لسان يعبر عما في الضمير، وهذا قلب وهذا مخ وهذا وهذا وهذان عينان، ألم نجعل له عينين ولسانا يعبر عن ماذا الضمير وشفتين وهديناه النجدين. خلق عجيب، وهو في بطن أمه يطعمه الله ويسقيه لمدة 9 شهور. الله رب العالمين يطعمه ويسقيه، تكفل الله بهذا الشيء. ثم يخرج للدنيا يحبو، ثم هكذا هكذا حتى يكبر، ثم يتعلم، ثم في الأخير ينكر وجود الله. أعوذ بالشهادة. ومنه ظهر ما يسمى قديما وحديثا بالمذاهب الضالة، كمذهب الملاحدة ومذهب اللأدرية ومذهب العبثية ومذهب الدهرية، كلها تقول ليش مخلوق ما أدري لا أدرية. فأحمد الله على هذا الدين العظيم الذي أنتم عليه. فالله قال مع وضوح الأدلة على وجوده سبحانه وعلى قدرته العظيمة، والحال أنه أماتهم مرتين، كما قال الله لما الكفار قال ربنا أمتنا اثنتين، إيش وحيتنا اثنتين، واضح الآن؟ وأحياهم مرتين، أماتهم مرتين وأحياهم مرتين، وذلك بأن يخرجهم من العدم بعد أن كانوا نطفا في أصلاب آبائهم، فيحييهم بأن ينفخ الروح فيهم ليخرجوا إلى عالم الوجود الدنيوي، ثم يميتهم بقبض أرواحهم من أجسادهم فتنقضي آجالهم الدنيوية، ثم يحييهم في قبورهم للبعث والنشور. وهذا ومعنى ذلك أن مذهب السلف الصالح من السنة والجماعة نبه عليه إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، خلافا لمن أنكر ذلك الخوارج المعتزلة وغيرهم. الله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخل على فرعون أشد العذاب. والآيات والأحاديث كثيرة في موضوع عذاب القبر ونعيم القبر. ثم يخرجهم قال فتنقضي آجالهم الدنيوية ثم يحييهم في قبورهم للبعث والنشور، ثم يخرجهم من قبورهم ويحشرهم إليه يوم القيامة، كما أخبر تعالى عن الكفار أنهم يقولون يوم القيامة قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. إذن الله سبحانه وتعالى يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلقه. ثم قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا استدل بها العلماء لا سيما علماء أصول الفقه على أن الأصل في الأشياء أن الأصل في الأشياء الإباحة، أن الأصل في الأشياء الإباحة. لأنهم تحدثوا هل الأصل في الأشياء الحظر المنع ولا الإباحة، فالذي عليه العلماء أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله ذكر قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فساق ذلك مساق الامتنان ولا يمن الله ولا يسوقه وهو يحرمه، مساق الامتنان ثم يحرمه، واضح الآن؟ فاستدل بها العلماء أو بعض العلماء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا المسألة الأولى في الآية هذه. المسألة الثانية تحدث العلماء أيهما خلق أول الأرض أو السماء. الصحيح أن الذي خلق أول الأرض في يومين، ثم خلقت السماء، ثم الله سبحانه وتعالى في اليومين الأخيرين لتصبح 6 أيام قدر في الأرض أقواتها، يعني المنافع التي سينتفع من يعيش على ظهرها، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. واضح لنا عندكم أنتم أشد خلق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. في قوله سبحانه وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء، يعني تستطيع أن تقرأها: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ويصح أن تقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. ظاهر النص الآن الذي يقرأ القرآن كذا: أأنتم أشد خلقا أم السماء إيش بناها؟ وش يفهم؟ أن السماوات قبل ولا لا؟ وبعدها الأرض، لأنه قال هذا غير صحيح، لأنه لما تحدث عن الأرض قال: والأرض بعد ذلك خلقها ولا دحاها؟ دحاها. واضح الآن عندكم؟ المقصود أنكم تعرفون أن الله خلق الأرض ثم خلق السماء ثم الأرض قدر في أقواتها في بقية الأيام اللي هي ستة أيام، يعني يومين في الأخيرات. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كما قال سبحانه وتعالى في قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض إيش في يومين وتجعل له أندادا، يعني مثلا، ونظرة تعبدون كما تعبدون الله، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي الجبال من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها قواتها في أربعة أيام سواء السائلين، واضح الآن. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا كرها، قالت ائتيا طوعا، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وقضى في وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني بالنجوم والشمس والقمر وغير ذلك إلى آخره. مقصود أنه خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء، ثم قدر الأقوات وما ينفع العباد وما ينفع المخلوقات في البقية الأيام. قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء، يعني أي بعد أن خلق الله تعالى الأرض سبحانه وتعالى على وارتفع قاصدا إلى خلق السماوات، فخلقها بإحكام وإتقان. الاستواء في الاستواء معناه في اللغة في عند العرب الاستواء على وصعد واستقر وارتفع، واضح الآن؟ على وصعد واستقر وارتفع. ولا يجوز أن يفسر الاستواء بالاستيلاء، في من فسر الرحمن عرف استواء هذا لا يجوز أن يقول استولى، فمعنى الاستواء استواء يعني على وصعد واستقر وارتفع. في هذه الآية في قوله تعالى كما ذكر علماء السلف وذكر ابن القيم، بس نسيت أن أتي بالأبيات، ذكر معاني الاستواء على وصعد واستقر في النونية. الاستواء إذا لم يعد فهو بمعنى التمام والكمال، كما قال ابن سعد رحمه الله. تحدث الله عن موسى قال: ولما بلغ شده إيش واستوى، غير معدة، يعني صار عنده تمام وكمال. موسى آتيناه حكما وعلما، النبوة، لكن إذا كانت المعدات مثلا بإلى مثل اللي عندنا الآن تكون بمعنى على وارتفع، على وارتفع وقصد إلى خلق السماوات فخلقها بإحكام وإتقان، وهو العليم بما يخلق وكيف يخلقه، كما إن علمه سبحانه محيط بجميع ما خلق. إذن في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء إيش؟ فسواهن سبع سماوات، يعني أنص سبحانه على أن السماوات سبع، فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عالم لعليم، على وزن فعيل، صيغ مبالغة عند علماء الصرف، وفوق كل ذي علم عالم لعليم، عليم والعلم كمال، وواهب الكمال أولى بالكمال. فكل ما يحدث في هذا الكون من علم يدل على عظمة علم الله، لأن الله هو الذي قال علم الإنسان ما لم يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وشيئا نكر سيقت مساق النفي فتعم كل شيء، لأن النكر عند الأصولين إذا سيقت مساق النهي أو النفي أو الاستفهام تعم كل شيء. ثم استوى إلى السماء، أي بعد أن خلق الله تعالى الأرض على وارتفع قاصدا إلى خلق السماوات، فخلقها بإحكام وإتقان. ما تستطيع أن تجد في خلق الله عيبا أو فطور أو انشقاق أو غير ذلك. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، يعني ذليلا، وهو حقير، لأن صنع الله لا يماثله صنع. ولذلك قال سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. شيء نكر سيقة مساق الإثبات تعم كل شيء، فكل شيء صانعه الله في إتقان عجيب ومحكم، ومن ذلك السماوات. فقال تعالى طبعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. الإمام ابن كثير الواحدي والإمام ابن كثير رحمه الله والسعدي رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين الشيخ بعض المشايخ وابن عثيمين رحمه الله كذلك، لما أتى إلى الآية ثم استوى إلى السماء يعني قصد وأراد وأقبل، قصد وأراد وأقبل، ثم استوى إلى السماء يعني قصد وأراد وأقبل، أي الله سبحانه وتعالى، فسوانا سبع سماوات. واضح الآن؟ وذهب ابن جرير الطبري في تفسيره إلا أن الآية معناها على وارتفع، على وارتفع، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما تقرأ ثم استوى إلى السماء يعني على وارتفع على السماء، سواهن سبع سماوات بكل شيء عليم. واضح الآن؟ وقال البغوي وهو من علماء السلف ثم استوى إلى السماء، قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وأكثر مفسر السلف أي ارتفع إلى السماء، أي ارتفع إلى السماء. واضح الآن الكلام؟ قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، ممن ذهب إلى أن استوى هنا بمعنى قصد وأراد وأقبل الواحد في الوجيز، وابن كثير في تفسيره والسعدي في تفسير ابن عثيمين رحم الله الجميع، وممن ذهب إلى أن استوى بمعنى على وارتفع ابن جرير الطبري في تفسيره إمام المفسرين. وقال البغوي ثم استوى إلى السماء، قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف أي ارتفع إلى السماء. وهكذا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات بكل شيء عليم، أي بعد أن خلق الله تعالى الأرض على وارتفع قاصدا إلى خلق السماوات فخلقها بإحكام وإتقان، وهو العليم بما يخلق وكيف يخلقه، كما أن علمه سبحانه محيط بجميع الخلق، كما قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، يعني مثلا ونظرا تعبدون كما تعبدون الله، ذلك رب العالمين، وجعل فيها يعني في الأرض رواسي الجبال رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، كل ما ينفع المخلوقات في هذه الأرض، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سوى للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أي السماء والأرض أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح، زينها الله بالنجوم النيرات والشمس والقمر وزحل وغيرها، قالوا زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت العطارد الأقمار، هذه الكواكب الكبيرة يذكرون كذا يقولون زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت الزهرة لعطارد الأقمار، قال وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق يعني السماوات وما كنا عن الخلق غافلين سبحانه وتعالى. فوائد المقطع هذا، من فوائد هذا المقطع أن المؤمن لا يمكن أن يعارض ما أنزل الله عز وجل بعقله، لأن الله تعالى إن الله قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، لا تعارض الله بعقلك، يعني لا تقدم عقلك على النص. من أول من قدم عقله على النص؟ إبليس. الله يقول اسجد لآدم، هذا نص الله بنص. الله يقول اسجد لآدم، هذا نص الله بنص. هو ماذا فعل؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هل موضوعنا أنت يعني أنت مخلوق من ماذا، ولا موضوع اسجد لأن النص يقول اسجد؟ اسجد صح ولا لا؟ كيف تأتي بعقلك تقدم عقلك على النص؟ ولذلك ألف الإمام ابن تيمية رحمه الله كتابه المعروف درء تعارض العقل والنقل، يعني دفع تعارض العقل، يعني لا يمكن تعارض العقل والنقل. ورد في ذلك على الرازي وغيره من قدم العقل عن النقل فيما يسمى عندهم بالقانون الكلي. ولذلك قال ابن القيم في النونية: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وقرأ يعني من الكتب التي ألفها العلماء ما له وجود ثاني نظير، أي كتاب العقل والنقل للإمام ابن تيمية. وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. ثم كيف يتعارض العقل مع النقل؟ لا يمكن. يتعارض في فهم الشخص ولا لا، لأن علمه قصير، لكن بالحقيقة ليس متعارض. هذا عارض يعني بالنسبة للعالم هذا نفسه، لكن لا يمكن يتعارض العقل مع النقل. لماذا؟ لأن النقل أمر الله والعقل خلق الله. النقل إيش؟ أمر الله، كما قرر ذلك السلف وابن تيمية رحمه الله. النقل ماذا؟ أمر الله، والعقل إيش؟ خلق الله، وكلاهما صدر من شيء واحد وهو الله. هل يمكن يتعارضا؟ لا يتعارضا. واضح؟ ولذلك لما أتت الأمثال، هذه الأمثال التي في القرآن، ماذا كان موقف أهل الإيمان؟ ما عارضوا ما أنزل الله بعقولهم، ولذلك مدحهم الله فقال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أنه الحق من ربهم. في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، التحذير من نقض عهد الله من بعد ميثاقه، لأن ذلك يكون سبب الفسق. فإياني وإياكم، وأبدأ بنفسي، أن ننقض العهد الذي بينه وبين الله. ما هو العهد الذي بينه؟ كما تقدم، توحيد الله ونبذ الشرك والوثنية والخرافة والبدع والأهواء والتحزبات والتجمعات. الإسلام ما يعترف بشيء إلا بالاعتصام بكتابه، بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا الذي اللي فيه النجاة. ولذلك قال ابن القيم، قد رددت الأبيات هذه كثيرا في نونيته، قال: يا أيها الرجل المريد نجاته، اسمع مقالة ناصح معواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، وتمسكن بحبله وبوحيه، وتوكلن حقيقة التكلان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فإذا أصبت ففي ذا الرحمن، وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الرد بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف فرحلة زينت بها الأعطاف والكتفان، وتمسكن بحبله وبوحيه، وتوكلن حقيقة التكلان. إلى أن قال: هذه وصية ناصح ولنفسه وصى، وبعد لسائر الإخوان. في أكثر من 60 بيت إلى 50 بيت لما تحدث عن بعض المذاهب أتى بالوصية هذه، الوصية بكتاب الله والاعتصام بكتاب الله وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أيضا من ضمن الفوائد أن القياس حجة. القياس هذا عند الأصوليين من له تعاريف، من ضمن تعاريفه الذي هو معروف واضح هو الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما تسمى قياس. الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما في الحكم، هذا يسمى قياس. يسمى وشو؟ يسمى القياس. يعني الآن مثلا عندنا مثلا المسكرات هذه فرع، المسكرات فرع ولا لا؟ والخمر أصل في القرآن تحريمه، يلحق الفرع وهو المسكرات هذه تلحق بش بالأصل وهو تحريم الخمر للعلة الجامعة بينهما، فيكون حكم الفرع كحكم الأصل والتحريم المخدرات والمسكرات. واضح؟ فهنا في الآية أن القياس حجة، لأن هناك من في كتاب القياس في صلفك من أنكر القياس، مثلا ابن حزم وداود بن علي الظاهري، أو أنكر بعض الشيء أو غير ذلك. أن القياس، فالقياس حجة عند الجمهور وعليها غلب العلماء، أن القياس حجة لأن كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على ثبوت القياس، فهو دليل على ثبوت القياس. أيضا من ضمن الفوائد أن ديدن الكافرين الاعتراض على حكم الله وعلى حكمة الله. يعني الكفار ديدنهم وهل النفاق والذين في قلوبهم مرض يعترضون على حكمة الله وحكم الله. إذن لابد أن نبعد عن هذه الأشياء ونتجنبها. في قوله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، إثبات الأفعال لله كالاستواء. وهذه الفائدة نبه على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إيش معنى إثبات الأفعال لله، الأفعال لله تعالى كالاستواء؟ الله سبحانه وتعالى له صفات ذاتية وفعلية، وضابط الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، مثل السمع والبصر. يثبت لله الصفات إيش؟ الذاتية. الفعلية التي تنفك عن الله مثل إيش؟ مثل رحمة الله، يرحم فلان ثم يغضب عليه مثلا، واستواه على عرشه، هذه يسمى صفات فعلية، الاستواء على العرش. مثل نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، هل من داعي فاستجب له، تسمى هذه إيش؟ صفات فعلية. تسمى إيش؟ صفات فعلية. ففي قوله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء فسونا سبع سماوات، الاستواء هذا من الصفات إيش؟ إيش؟ الفعلية. واضح الآن عندكم؟ ولذلك من ضمن الفوائد أن العلماء قالوا لماذا قال الله، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن آية الكرسي أن أفضل آية في كتاب الله؟ قال لأن صفات الله وأسماء الله قامت على الصفات الذاتية والفعلية، فالذي يمثل الصفات الذاتية اسم الحي، والصفات الفعلية ماذا؟ القيوم. لأن معنى الحي، لأن القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، هذا فعل، صفات فعلية. واضح الآن عندكم؟ فصفات الله قامت على أن تكون صفات ذاتية، وهي ضابطها أن لا تنفك عن الله بحال من الأحوال مثل السمع والبصر. وصفات فعلية كنزول الله في الثلث الأخير من الليل، نزول يلق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء سمع البصير، استواه العرش، استوانا يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء والسميع البصير، صفات فعلية. واضح الآن عندكم؟ فصارت آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله لأنها اشتملت على اسم الله الحي والقيوم. حتى بعض العلماء قال أن اسم الله الأعظم الذي يدعي بأجاب هو الحي والقيوم مقترنان، وبعضهم قال اسم الله، وقال بعض دعوة الدنون سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. واضح الآن عندكم؟ هذا هو الآن ما سمح به الوقت في ما يتعلق بتلك الآيات العظيمة الجليلة، ونكمل الحديث إن شاء الله في جلسة قادمة في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إن نسألك، اللهم إن نسألك من كل خير سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.